تستمعون الآن إلى برنامج أعمال القلوب. أعمال القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فنواصل ما ابتدأنا به من سلسلة أعمال القلوب، وحلقة جديدة ودرس آخر في هذا، ومنزلة أخرى وعمل آخر نأخذه من أعمال القلوب. العمل الذي معنا اليوم والمنزلة التي معنا هي الورع. وقد سبق الكلام في الدرس الماضي عن الزهد، وللزهد والورع ترابط بينهما. فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يضر في الآخرة. قال الله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: وثيابك فطهر. قال قتادة ومجاهد: نفسك فطهر من الذنب، فكنا عن النفس بالثوب. والمقصود أن الورع يطهر دنس القلب ونجاسته، كما يطهر الماء دنس الثوب ونجاسته. وبين الثياب والقلوب مناسبة ظاهرة وباطنة، ولذلك تدل ثياب المرء في المنام على قلبه وحاله، ويؤثر كل منهما في الآخر. ولذا نهي عن لباس الحرير والذهب وجلود السباع لما تؤثر في القلب من الهيئة المنافية للعبودية والخشوع. وتأثير القلب والنفس في الثياب أمر خفي يعرفه أهل البصائر من نظافتها ودنسها ورائحتها وبهجتها وكسفتها، حتى إن ثوب البر ليعرف من ثوب الفاجر وليس عليهما. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الورع كله في كلمة واحدة فقال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فهذا يعم الترك لما لا يعني من الكلام والنظر والاستماع والبطش والمشي والفكر وسائر الحركات الظاهرة والباطنة. فهذه الكلمة كافية شافية في الورع. قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: الورع ترك كل شبهة، وترك ما لا يعنيك هو ترك الفضلات. وفي الترمذي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة كن ورعا تكن أعبد الناس. والورع أن يتورع عن كل ما سوى الله تعالى. وقال إسحاق بن خلف: الورع في المنطق أشد منه في الذهب والفضة، والزهد في الرياسة أشد منه في الذهب والفضة، لأنهما يبذلان في طلب الرياسة. وقال بعضهم: الورع أول الزهد، كما أن القناعة أول الرضا. وقال يحيى بن معاذ: الورع الوقوف على حد العلم من غير تأويل. وقال: الورع على وجهين، ورع في الظاهر وورع في الباطن. فورع الظاهر ألا يتحرك إلا لله، وورع الباطن ألا يدخل قلبك قلبك سواه. وقال: من لم ينظر في الدقيق من الورع لم يصل إلى الجليل من العطاء. وقيل: الورع الخروج من الشهوات وترك السيئات. وقال يونس بن عبيد: الورع الخروج من كل شبهة، ومحاسبة النفس في كل طرفة عين. وقال سفيان الثوري: ما رأيت أسهل من الورع، ما حاك في نفسك فاتركه. وقال سهل: الحلال هو الذي لا يعصى الله فيه، والصافي منه الذي لا ينسى الله فيه. وسأل الحسن غلاما فقال له: ما ملاك الدين؟ قال: الورع. قال: فما آفته؟ قال: الطمع. فعجب الحسن منه. وقال الحسن: مثقال ذرة من الورع خير من ألف مثقال من الصوم والصلاة. وقال أبو هريرة: جلساء الله غدا أهل الورع والزهد. وقال بعض السلف: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به، حذرا مما به بأس. وقال بعض الصحابة: كنا ندع 70 بابا من الحلال مخافة أن نقع في باب من الحرام. فهذا اهتمام السلف الصالح رضوان الله عليهم بهذا الباب العظيم الذي هو باب من أبواب الأتقياء الصالحين الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والورع هو توقي مستقصا على حذر وتحرج على عظيم، هذا تعريفه، توقي مستقصا على حذر، أي يتوقى الحرام والشبه وما يخاف أن يضره أقصى ما يمكنه من التوقي، لأن التوقي والحذر متقاربان، إلا أن التوقي فعل الجوارح والحذر فعل القلب، ولذلك كان الورع أصله عمل قلبي. فقد يتوقى العبد الشيء لا على وجه الحذر والخوف، ولكن لأمور أخرى من إظهار نزاهة وعزة وتصوف واعتراض آخر، كتوقي الذين لا يؤمنون بمعاد ولا جنة ولا نار ما يتوقونه من الفواحش والدناء تصونا عنها ورغبة بنفوسه من مواقعتها وطلب للمحمدة ونحو ذلك، أو تحرج على تعظيم. يعني الباعث على الورع عن المحارم والشبه إما حذر حلول الوعيد، وإما تعظيم الرب جل جلاله وإجلاله أن يتعرض لما نهى عنه. فها هنا أمران عظيمان: أن يخاف من الوعيد وأن يعظم الرب، فهذا هو أصل الورع. فالورع عن المعصية إما عن تخوف أو تعظيم، واكتفى بذكر التعظيم عن ذكر الحب الباعث على ترك معصية المحبوب، لأن هذا الحب لا يكون إلا مع التعظيم، وإلا فلو خلى القلب من تعظيم لم تستلزم محبته ترك مخالفته، كمحبة الإنسان ولده وعبده وأمته، فإذا قارنه التعظيم أوجب ترك تلك المخالفة. والورع على درجات: الدرجة الأولى تجنب القبائح لصون النفس وتوفير الحسنات وصيانة الإيمان. تجنب القبائح لصون النفس يعني حفظها وحمايتها عما يشينها ويعيبها ويزري بها عند الله سبحانه وتعالى وملائكته وعباده المؤمنين وسائر خلقه، فإن من كرمت عليه نفسه وكبرت عنده صانها وحماها وزكاها وعلاها ووضعها في أعلى المحال وزاحم بها أهل العزائم والكمالات، ومن هانت عليه نفسه وصغرت عنده ألقاها في الرذائل وأطلق شناقها وحل زمامها وأرخاه ودساها ولم يصنها عن قبيح، فأقل ما في تجنب القبائح صون النفس عن هذا كله. وأما توفير الحسنات فمن وجهين: أحدهما توفير زمانه على اكتساب الحسنات، فإنه إذا اشتغل بالقبائح نقصت عليه الحسنات التي كان هذا الزمن ينبغي عليه أن يحصل فيه تلك الحسنات، لكنه لما اقترف تلك القبائح شغل وقته بالقبائح وضيع وقته عن فعل الحسنات في ذلك، فخسر من جهتين. أما الوجه الثاني توفير الحسنات المفعولة عن نقصانها بموازنة السيئات وحبوطها، كما تقدم في بعض المنازل السابقة أن السيئات قد تحبط الحسنات وقد تستغرقها بالكلية أو تنقصها، فلا بد أن تضعفها قطعا، فتجنبها يوفر ديوان الحسنات، وذلك بمنزلة من لا مال له حاصل، فإذا استدان عليه فإما أن يستغرقه الدين أو يكثره أو ينقصه، فهكذا الحسنات والسيئات سواء. وأما صيانة الإيمان فلأن الإيمان عند جميع أهل السنة والجماعة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا إجماع حكاه كثير من العلماء، فإن المعاصي تضعف إيمان العبد، لكن إذا ترك هذه القبائح وتاب منها فإن إيمانه سيصان بها بفعله هذا، لأن كثرة ارتكاب المعاصي تجعل على القلب ران، لأنه إذا فعل الذنب وإن عاد فأذنب نكتت في قلبه نكتة حتى تعلو قلبه، وكذلك الران الذي قال الله تعالى فيه: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالقبائح تسود القلوب وتطفئ نوره، ولكن الإيمان هو النور في القلب، والقبائح تذهب به أو تقلله قطعة، لكن إذا فعل الحسنات وترك القبائح فإن الحسنات تزيد نور القلوب والسيئات تطفئ نور القلوب. وقد أخبر الله عز وجل أن كسب القلوب سبب للران الذي يعلوها، وأخبر أنه أركس المنافقين بما كسبوا، وأخبر أن نقض الميثاق الذي أخذه على عبادي سبب لتقصية القلب، فقال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظ مما ذكروا به. فجعل ذنب النقض موجبا لهذه الآثار من تقصية القلب واللعنة وتحريف الكلم ونسيان العلم. فالمعاصي للإيمان كالمرض والحمى للقوة سواء بسواء، ولذلك قال السلف: المعاصي بريد الكفر كما أن الحمى بريد الموت. أما الدرجة الثانية من درجات الورع، حفظ الحدود عند ما لا بأس به، إبقاء على الصيانة والتقوى، وصعودا عن الدناءة وتخلصا من اقتحام الحدود. يعني أن من صعد عن الدرجة الأولى إلى هذه الدرجة من الورع يترك كثيرا مما لا بأس به من الأمور المباحة، إبقاء على صيانته وخوفا عليها، أي على نفسه، أن يتكدر صفوها ويطفأ نورها. فإن كثيرا من المباح يكدر صفو الصيانة ويذهب بهجتها ويطفئ نورها ويخلق حسنها وبهجتها. فالعارف يترك كثيرا من المباحات إبقاء على صيانة نفسه، ولا سيما إذا كان ذلك المباح برزخا بين الحلال والحرام، فإن بينهما برزخا كما تقدم، فتركه لصاحب هذه الدرجة كالمتعين الذي لا بد منه لمنافاته لهذه الدرجة. أما الصعود عن الدناءة فهو الرفع عن طرقاتها وأفعالها. أما التخلص عن اقتحام الحدود فإن الحدود هي النهايات، فمن اقتحمها فقد وقع في المعاصي ووقع فيما نهاه الله جل وعلا عنه، فإنه قال: تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. فإن الحدود يراد بها أواخر الحلال، وحيث نهى عن القربان فالحدود هناك أوائل الحرام. أما الدرجة الثالثة من درجات الورع، التورع عن كل داعية تدعو إلى شتات الوقت والتعلق بالتفرق وعارض يعرض حال الجمع. والفرق بين شتات الوقت والتعلق بالتفرق كالفرق بين السبب والمسبب، فإنه يشتت وقته فلا يجد بد من التعلق بما سوى مطلوبه الحق، إذ لا تعطيل في النفس ولا في الإرادة. فمن لم يكن الله مراده أراد ما سواه، ومن لم يكن وحده معبودا عبد ما سواه، ومن لم يكن عمله لله فلا بد أن يعمل لغيره. فالمخلص يصونه الله بعبادته وحده، وإرادة وجهه وخشيته وحده، ورجائه وحده، والطلب منه والذل له، والافتقار إليه وحده. وإنما كان هذا أعلى الدرجات لأن أربابه اشتغلوا بحفظ الصيانة من الكدر وملاحظتها، وذلك عند أهل الدرجة الثالثة تفرق عن الحق واشتغال عن مراقبته بحال نفوسهم. فأدب أهل هذه أدب حضور، وأدب أولئك أدب غيبة. وعلى هذا فالورع الخاص الورع عن كل حال يعارض حال القيام بالأمر والبقاء به فرقا وجمعا، والله المستعان. وإلى هنا تنتهي هذه الدرجة وهذه المنزلة العظيمة، منزلة الورع، ولها ارتباط شديد جدا بمسألة الزهد في الدنيا، فإن الورع والزهد قرينان لا يفترقان أبدا، ولا يمكن لأحدهما أن ينفك عن الآخر. فلا بد للإنسان أن يكون ورعا عن المحرمات، زاهدا في المباحات، حتى يكون من عباد الرحمن الذين وصفهم الله جل وعلا في كتابه. وإلى لقاء آخر، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.